بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: وحدثنا عبد الله ابن مسلمة ابن قعنب. يا أبا عبد الله، هذا من أهل العراق. نعم، القعنبي. وكان يضرب به المثل، كان في البصرة، وكان يضرب به المثل بالعبادة، حتى إن الذهبي في سير إعلام نبلاء في ترجمته قال: حد الولي الخوف من الله والعمل بمثل القعنبي. ولما زار مالكا وكان الإمام قال: قوموا إلى خير أهل الأرض لكثرة عبادته. ولذا الإمام مالك كان لما يأتون بالموطأ يقرؤون على مالك، إلا القعنبي أدخله في بيته وقرأ عليه مالك النسخ الموطأ لفضله ومكانته. بورك فيك يا أبا عبد الله، وبورك في بلدك. اللهم ائتنا من العراق ومن غيره من بلدان الإسلام الخير والبر والتقوى، واجعل لنا نفعا في جميع بقاع الأرض يا أرحم الراحمين. وقتيبة بن سعيد أيضا من أهل البصرة، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي البغلاني، وهذا من الكرماء الأوفياء، كان في البصرة، وجاءه النسائي من أفغانستان من منطقة نسا، مدينة كانت هناك، ومكث النسائي عنده سنة وشهرين وخمسة أيام، فكان من أهل العلم الكرماء. قال: حدثنا المغيرة وهو الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، أي سترة ومانع من الرفث والآثام. ولما كان هو في الدنيا مانع من هذه، فهو مانع من النار يوم القيامة. ولذلك هذه الجنة مأخوذ من أي شيء؟ من المجن، والمجن هو الترس، لأن الإنسان يستجن به عن ضربات الأعداء. وسمي الجن جنا لاستثارهم عن الناس، وسمي الناس ناسا لأنهم يناسون، أي يرون ويأنس بعضهم ببعض. وسمي القلب جنانا لأنه لا يرى فهو داخل، وسمي الجنين جنينا لأنه في الباطن في ظلمات ثلاث. وبودي من الناس حينما يتعلمون هذه اللغة يعرفون اشتقاق المعاني واشتقاق الكلمات. وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم، إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. يعني فرحته عند لقاء ربه فيما يراه من الجزاء العظيم، وتذكر نعمة الله عليه حينما وفقه للصيام. وأما عند فطره فبسببها تمام عبادته، وكذلك سلامة هذه العبادة من المفسدات وما يرجوه من ثوابها عند الله تعالى. إذن هم فوائد الحسنة: حسنة في الدنيا لما يفطر، وحسنة في الآخرة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش حاء

وربنا قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن القوة الرب، فالمقصود هنا في سبيل الله أي في طاعة الله. نعم. باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال، وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر، والأولى إتمامه. إذن الفريضة لا بد من النية قبل دخول الفجر. أما النفل فلو فرضنا استيقظ الإنسان ولم ينوي على الصيام ولم ينوي بالليل، والآن في هذا الوقت الساعة 11:11 اللهم اجعلنا من أهل التوحيد يا أرحم الراحمين، ونوى الإنسان الصيام ولم يكن قد أكل أو شرب أو جامع، فيحق له أن يصوم. وهذا من فضل الله تعالى وسعة رحمته أن الله وسع في أمر النافلة جزاك الله من أجل أن الناس يهتموا بهذا. وجواز فطر الصائم نفلة، إذا أنت الآن كن الصائم نفل في يوم من الأيام وبدأ لك أن تفطر، يحق لك أن تفطر، وإن كان الأفضل أن لا تفطر، الأفضل أن لا تفطر، وهذا هو الراجح من قولي العلماء. وفي مذهب الحنفية أنه لا بد أن يتم الصيام. وحدثنا أبو كامل فضيل بن حسين قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا طلحة بن يحيى بن عبيد الله قال حدثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا عائشة هل عندكم شيء؟ قالت فقلت يا رسول الله ما عندنا شيء، قال فإني صائم. قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية أو جاءنا زور، يعني زوار زائرين. قالت فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا، يعني أبقيت لك من الطعام. قال ما هو؟ قلت حيث. قال هاتيه، فجئت به فأكل، ثم قال قد كنت أصبحت صائما. فكان صائما صلى الله عليه وسلم، ولكنه لما قدم له الحيس وهو التمر مع السمن والأقط، وقيل أنه سيدة من أخلاق، والأول هو الأشهر عند أهل العلم. قال طلحة فحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله، فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. أنت خرجت من البيت أخرجت من محفظتك 100 ليرة، قلت إذا ربما إذا وجدت أحد يستحق أعطيها إياه، ثم بدا لك عدت ولم تعطيها لأحد، لا شيء عليك في هذا. وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ فقلنا لا. قال فإني إذا صائم، يعني ما كان قد نوى في الليل، نوى في النهار، ثم أتانا يوما آخر يعني يوم غير هذا اليوم، فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيث، فقال أرنيه، فلقد أصبحت صائما فأكل، أي ترك الصيام. فإذا صائم النفل أمير نفسه، إن شاء أتم وإن شاء أفطر، والأولى هو الإتمام. قد تقول لماذا لم يتم إذا كان الأفضل؟ نقول أراد أن يعلم أمته اقرأ قليلا يا شيخ زكريا. باب أكل الناس وشربه وجماعه لا يفطر. الناس هذا الذي نسى، لأن النسيان مرفوع، وربنا قد ذكر على لسان عباد الصالحين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم. وهذا الذي عليه الجمهور خلافا للمالكية، المالكية تخالف في هذا، وقالوا لأن الحديث لا نعمل به لأنه قد خالف القاعدة، القاعدة تقول فوات ركن الشيء فواته، وقالوا ركن الصوم الأعظم هو الإمساك، فإذا فات الإمساك فات الصيام. نقول القاعدة صحيحة ولكنها مخصوصة بهذا الحديث الصحيح

قال إني أجدني أقوى من ذلك يا نبي الله. هذا كان في شبابه في قوته، لكن بعده أيام لما يبلغ الإنسان 40 تبلغ جميع ما لديه تضعف يسيرا يسيرا. وهذا من رحمة الله أن الأشياء تضعف حتى يتذكر الإنسان أنه يحور. إني أجدني أقوى من ذلك يا نبي الله. قال فصم صيام داود عليه السلام. قال وكيف كان داود يصوم يا نبي الله؟ قال كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، يعني هذا لديه شجاعة لا يفر إذا لاقى العدو، ولا يفر إذا لاقى. قال من لي بهذه يا نبي الله؟ يعني معنى هذه القصة الأخيرة هي عدم الفرار صعبة علي، كيف لي في تحصيلها؟ يعني كيف أصنع حتى أحصل هذا؟ فعلا هي صعبة. لما تقرأ ما حصل في حنين لما أرشق بالنبال، ولما حصل في أحد في آخر الأمر. قال من لي بهذه يا نبي الله؟ قال عطاء فلا أدري كيف ذكر صيام الأبد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد. إذن على الإنسان أن يقتصد بالسنة. ولذلك النووي في رياض الصالحين بوب باب الاقتصاد في العبادة، لأن الإنسان إذا كلف نفسه ما لا تطيق نفسه سيترك العبادة. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد، وقال إن أبا العباس الشاعر أخبره. قال مسلم أبو العباس السائب ابن فروخ من أهل مكة ثقة عدل. طبعا لما هنا قال ثقة عدل هو الثقة من جمع بين العدالة والضبط، فيؤتى بكلمة عدل يعني إشاء توكيدا لمزيد ثقته. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن حبيب أنه سمع أبا العباس أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل، وإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين، العين تضعف، وهذه العين فيها شبكية تحتاج إلى غذاء وإلى قوة، ونهيكت لا صام من صام الأبد، يعني من صام الأبد فقد أخطأ لأنه قد آذى نفسه. وهذه الأجهزة التي في أجسادنا هي أمانة الله بين أيدينا، لا بد أن نحفظها. صوم ثلاثة أيام من الشهر، يعني من صام ثلاثة أيام تطوعا من الشهر تكفيه، وإذا جعلها البيض فهي حسن. صوم الشهر كله، صوم ثلاثة أيام من الشهر، صوم الشهر كله. قلت فإني أطيق أكثر من ذلك. قال فصم صوم داود، فصم صوم داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. وحدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن بشر عن مسعر قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت بهذا الإسناد، وقال ونفهت النفس، نفهت أي أعيت، صيت بالإعياء. وحدثنا أبو كريب وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت إني أفعل ذلك. قال فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عيناك ونفهت نفسك، لعينك حق ولنفسك حق ولأهلك حق، قم ونم وصم وأفطر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو يعني ابن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

إن بي قوة، قال فصم صوم داود عليه السلام، صم يوما وأفطر يوما. فكان يقول يا ليتني أخذت بالرخصة. فيتمنى الإنسان أن يأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرحمنا في يومنا هذا، وأن يرحمنا فيما بعده، وأن يوسع الله علينا وعليكم من رزقه ورحمته. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.